ثم يا بعد كل النفوس اللي لقيناها، يما يا غلا كل الدروب اللي مشيناها، يما يا غطات الألفة برد الشتاء، يا انت عاشي لا قسى حر الهجير، يا خفوقي لا قوى قرب اللقا، يا احتياجي يومني طفل صغير. يما تذكرين لا جيتك ابكي، لا خذتني عمتي، تذكرين يوم اني ابكي يوم تخرب لعبتي، تذكري يوم كنت انا ابكي يوم البس بدلتي، كانت يديك الحنونه تمشي تمسح دمعتي. آه هاللحظة يا يمه، مين يمسح دمعتي؟ يمه أختي الصغيرة دوم تسألني عليك، تفتح دريشتها على باب الأمان تحتريك، بس يا يمه خلاص.